أمر من حولنا بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في برنامجنا الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. وإياكم فضيلة الدكتور، هنالك مقولة: من عرف نفسه عرف ربه. من هو هذا الإنسان؟ نريد التعرف عليه لننطلق إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني على كل الخلائق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال: أنا لها يا رب. وقبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل أعظم تكريم، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنا أريد أن أبين لإخوتي المشاهدين أنه لأنك من بني البشر فقط، لأنك من بني البشر ذكرا كنت أو أنثى، فأنت المخلوق الأول عند الله. يؤكد هذا المعنى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. الآن موطن الشاهد: فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان إما أن يكون خير البرية قاطبة، أو أن يكون شر البرية قاطبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة في عالم الأزل يوم عرضت على الخلائق جميعا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الإنسان قبل حملها وقال: أنا لها أهل يا رب. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولا شك أن المسخر له أكرم من المسخر، المسخر له أكرم من المسخر. فلذلك الإنسان هو المخلوق المكرم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تكريما لهذا الإنسان، هو الأول وهو المكرم. دكتور، هو الأول رتبة، إذا تقدم الملائكة. نعم. هل لي سؤال: هذا الإنسان الذي حمل الأمانة، من المقصود بهذا الإنسان الذي حملها في القدم؟ آدم عليه السلام؟ لا، بنو البشر جميعا. بنو البشر جميعا، نحن جميعا خلقنا في عالم الأزل بنص الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الكلمات الثلاث تعني الكون كله، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني مثلا لو أن أبا غنيا قال لأولاده جميعا: من منكم يقبل أن يذهب ليدرس ويأتي لدكتوراه؟ أما إن لم تذهبوا لكم عندي دخل محدود وبيت وزوجة. أما الذي يذهب ويأتي لدكتوراه أعطيه نصف المعنى. هو في عرض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني قبل حمل الأمانة. والأمانة نفسه التي بين جنبيه، بعهدته بأمانته، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يزكي نفسه بتعريفها بربها، والذي يزكي نفسه بحمدها على طاعته، والذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، والذي يزكي نفسه بالإقبال على الله، هذه التزكية هي ثمن الجنة. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نعد ثمن الجنة، وثمن الجنة التزكية. لذلك قديم كلمة أفلح أتت مرات ثلاثة فقط في القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دنسها بالمعصية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذه كلمة الفلاح تعني النجاح مع الله، أما النجاح تعني النجاح في الدنيا. قد ينجح الإنسان في كسب المال، قد ينجح في اعتلاء منصب رفيع، هذا نجاح في الدنيا، فيسمى تحقيق الأهداف في الدنيا نجاحا. أما تحقيق الأهداف الكبرى الذي خلق الإنسان من أجلها يسمى فلاحا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده، وبخلاف مفهوم عامة المسلمين ضيق المحدود للعبادة، العبادة أن ينصاع لمنهج الله بكل تفاصيله. ومنهج الله عز وجل شمولية تفوق حد الخيال. يبدأ هذا المنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الزوجية. ما من حركة ولا سكنة ولا نشاط ولا وقت ولا حيز ولا مجال إلا وهناك حكم شرعي، افعل ولا تفعل. فكأن هذا الإنسان أراده الله أن يكون كاملا عن طريق تطبيق تعليمات الصانع، فإذا كان كاملا من خلال تطبيق تعليمات الصانع استحق جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ جميل، لو أن الواحد في الأرض والأصفار إلى الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، ولو أن كل ميل لمتر في صفر، أتصور رقم واحد بالأرض و156 مليون كيلومتر أصفار بواقع كل ميل لصفر. هذا الرقم الذي يصعب تصوره لو وضع صورة، وضع في المخرج إشارة اللانهاية قيمته صفر، أي رقم نسب إلى اللانهاية فهو صفر. والدنيا بكل ما فيها من أموال، من أعمار مديدة، من ثروات طائلة، من مناصب رفيعة، من متع مبهجة، من انغماس في الملذات، ما دامت منسوبة إلى الدار الآخرة فهي صفر. لذلك تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لمن يحب حصرا. فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. التسخير التعريف من أجل أن يؤمن بالله. هذا الكون ينطق بوجود الله، وينطق بوحدانيته، وينطق بكماله، وفي كل دقيقة من دقائقه، وفي كل جزئية من جزئياته دليل ساطع بين على عظمة الله. فهذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. هذا الكون يعني منعكس لكمالات الله عز وجل، فالإنسان خلقه ليسعده. إذن لا بد من أن يعبده، والعبادة هي علة وجود الإنسان على وجه الأرض. خلقنا من أجل أن نعبده، لتكون العبادة ثمنا لما خلقنا من أجله في جنة ربنا التي وعدنا بها. دكتور، هنالك قانون للأحوال الشخصية، هنالك قانون للعقوبات، قانون السيء مثلا، قانون الأحوال الشخصية. ما هو قانون الحياة والوجود وكيف يمكن الرجوع إليه؟ والله يعني أنت حينما تذهب إلى باريس من أجل شيء واحد أن تنال الدكتوراة، مدينة كبيرة مترامية الأطراف، فيها مسارح، فيها معارض، فيها أسواق، فيها دور له، فيها حدائق، فيها جامعات، فيها معامل، مدينة عملاقة كبيرة. هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد، أي نال الدكتوراه. وحينما نأتي إلى الدنيا علة وجودنا في الدنيا شيء واحد، هو أن نعبد الله. فأي مكان حال بينك وبين عبادته ينبغي أن تراجع هذا المكان، لأنه علة وجودك. لو أن هذا الطالب لم يقع في الجامعة، هل يبقى في باريس؟ لا، يعود، انتهت مهمته. فأنا علة وجودي في الدنيا أن أعبد الله. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ليست قسرية، لأن الأقوياء يطاعون قسرا، لكن الله ما أراد أن تكون علاقته بخلقه علاقة قهر، أراد أن تكون العلاقة بخلقه علاقة حب، فقال لا إفراح فيه. يريدنا أن نأتيه طائعين بمبادرة منا بدافع محبتنا له، وقال يحبهم ويحبونه، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله، والحب أحد أكبر كليات الدين. الإله العظيم ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة قهر، أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب. لذلك نفرق بين العباد والعبيد، العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما العبيد وما ربك بظلام للعبيد. عبد القهر يجمع على عبيد، بينما عبد الشكر يجمع على عباد. إذن العباد طاعة طوعية لكن ممزوجة بمحبة قلبية، لا بد من أن تحب الله. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، كما أنه ما عبده من أطاعه ولم يحبه. أساسها معرفة يقينية، لا بد من طلب العلم لتعرف الله. من هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه؟ من أجل أن نعرفه لا بد من أن نبحث عن حقيقته وذاته العلية. شيء آخر، مسبوقة بمحبة بعلم يقيني تفضي إلى سعادة أبدية، هي نتائج هذا الدين، نتائج العبادة، نتائج خلق الإنسان في الدنيا. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فنحن في العبادة نحقق وجودنا، نحقق سر وجودنا، نحقق غاية وجودنا. في العبادة نسلم ونسعد، في العبادة نكون على الطريق الذي رسم لنا. فالعبادة ليست أن تؤدي العبادات الشكلية الشعائرية فقط، خمس بنود. لأنه النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس، بربك. هل الإسلام هو الخمس؟ هي دعائم، بني بناء أخلاقي. الإسلام منهج تفصيلي، دعائمه العبادات الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أما حينما نفهم الإسلام دعائم فقط، فقد ابتعدنا بعد الأرض عن السماء عن فهم جوهري. جزاكم الله خيرا صديق الدكتور، وأحسن إليكم، وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بأمر من حولنا بالدين تسمو حياتنا.